لقاء جديد. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارض وتائيته الكبرى نظم الدر أو نظم السلوك. وأذهبت في تهذيبها كل لذة بإبعادها عن عادها فاطمأنتي، ولم يبق هول دونها ما ركبته، وأشهد نفسي فيه غير زكيتي. وكل مقام عن سلوك قطعته عبودية حققتها بعبودتي، وكنت بها صبا فلما تركت ما أريد أرادتني لها وأحبتي، فصرت حبيبا بل محبا لنفسه، وليس كقول مر نفسي حبيبتي. خرجت بها عني إليها فلم أعد إلي ومثلي لا يقول برجعتي، وأفردت نفسي عن خروجي تكرما فلم أرضها من بعد ذاك لصحبتي. وغيبت عن إفراد نفسي بحيث لا يزاحمني إبداء وصف بحضرتي، وأشهدت غيبي إذ بدت فوجدتني هنالك إياها بجلوة خلوتي، وطاح وجودي في شهودي وبنت عن وجود شهودي ماحيا غير مثبتي. وعانقت ما شاهدت في محو شاهد بمشهده للصحو من بعد سكرتي، ففي الصحو بعد المحو لم أك غيرها وذاتي بذاتي إذ تجلت تحلتي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.